أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ابن مريم اتخذوا أحبارهم ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله وَاجِبٌ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان